الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 76 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أريد أيضا أيها الإخوة قبل أن نبدأ بدرسنا أن نقول بعض كلمات. يشكو كثير من الإخوة أنهم عندما يريدون أن يحصلوا على الأشرطة التي سجلت عليها هذه الدروس يجدون من يبيعها بأبهض الأثمان، يعني بأربعين ليرة مثلا، في حين أن شريط مثل ذلك ربما أتقن مسجلا بأي نوع من أنواع التسجيل لا يباع بأكثر من 20 ليرة. يشكون إلي هذا الأمر، وأنا أذكركم بشيء قلته قبل أكثر من عام. ليس هنالك إنسان يملك حقه، يملك وحده حق تسجيل هذه الدروس أبدا. قلت أكثر من مرة لكل من شاء أن يسجل ولا ضير. وعندئذ في هذه الحالة نتخلص من مسألة احتكار السعر، هذه هي أفضل طريقة. وفي الوقت ذاته أوجه نصحا إلى الأخ الذي يندفع إلى هذا النوع من الطمع أن يتق الله وأن لا يجعل من رغبة الناس في الاستفادة سبيل استغلال للرزق. أبواب الرزق كثيرة جدا. وإن سمع نصيحتي فلسوف يجد أن الله يبارك له في رزقه. قبل عام قلت هذا الكلام جوابا عن شكوى مثل هذه الشكوى، ولكن يبدو أن النصيحة التي قلتها آنذاك يعني لم تؤثر، فأنا مرة أخرى أقولها، لكن ألفت النظر إلى أن زيدا من الناس وحده لا يملك وحده حق تسجيل هذه الدروس. انقلوا هذا الكلام عني، هذه الدروس بالذات ليس هنالك من يستطيع أن يزعم أن حق تسجيلها عائد إليه. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به: مطالع الأنوار القلوب والأسرار. سبق أن ذكرنا في حكمة سابقة أن الأنوار التي يكرم الله عز وجل بها عباده قسمان: أنوار تنعكس من لدن رحمة رب العالمين على الآثار المادية التي خلقها، يعني على الشمس، على هذه المخلوقات التي جعلها موئلا لأنواره، هي الأنوار مصدرها الباري. كل ما تراه أعيننا من الأنوار إن التي نراها منعكسة من الشمس أو القمر أو هذه الأضواء بهذا الكهرباء، كله مصدر هذه الأنوار من الله. هذا القسم الأول من النور. هذه الأنوار يرسلها الله لنا لتستضيء بها عقول أعيننا، لكي

السير معه والانضباط بأمره والبيعة يوسف، بل الله مولاكم هو خير الناصرين. زاد المسألة بيان قد سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لكن ننظر فنجد لسان الحال يقول لا لا لا، مو انت مولانا، مولانا امريكا، مو هيك لسان العالم يقول. هلا اللي قدمونا الارض والعرض والمال، وهن بيعرفوا انه الفاتوره بدها تتاخذ منهم، وهن اول من بيت شلحوا. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك انهم يقولون لله لا يا ربي لا يا ربي، والله هلا نحن منا فاضيين نتولى ولينا اليوم هدول ما دام هيك تفضلوا انا سلطتهم عليكم. ينبغي ان نعلم هذا. واعود فاقول يعني الحمد لله في هذه البلد سر ايها الاخوه، والله في سر، طبعا في سر النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك. تنظر فتجد تمر هذه الأزمات وهذه الأعاصير ورأس هذه البلدة مرتفع، أليس كذلك؟ مرتفع لأن الله عز وجل لا يزال يتجلى علينا بهذه الأنوار. مطالع الأنوار الربانية لا تزال متجهة إلى العباد. أنا معاصي برجع بقول كلها معاصي، لكن القلوب لا تزال نظيفة متجهة إلى الله عز وجل. بلدنا هكذا. أعود فأقول هذا شيء، وما يجري بين الحين والآخر من شذوذ يشبه النشاز نغمة النشاز شيء ثاني. نغمة النشاز موجودة الآن لكنها قليلة، وأسأل الله عز وجل ألا يغضب علينا بسببها. نغمة النشاز موجودة في شخص هذا الإنسان الذي يريد أن يخترع دينا جديدا. بالأمس أخرج كتابا عن المرأة، حرم الحلال وحلل الحرام وغير وبدل، ولسان حاله يقول كفانا هذه الانضباطات السابقة إلى آخره. ثم انه اضاف الى ذلك امورا تتعلق بصلب العقيدة. الانسان اذا كان مؤمنا باله ما، كيفما كان هذا الاله في ذهنه، كان مؤمن بيوم القيامة غير مؤمن، مؤمن بالجنة والنار غير مؤمن، مؤمن بالملائكة والرسل والكتب غير مؤمن، اذا هو لابد ان يدخل جنان الخلد، ولا بد ان يكون مسلما. ينتقد على الله عز وجل لانه يحصر السعادة الاخروية بمن كان مؤمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الاخر. طيب ممكن يا اخ قد تكون انت مخطئ عند النقاش، شعرت عن الخطأ طيب قيل له، الكلام المعقول قيل له يا هذا دعك من ابن القانون. اذا استقدم انسان طلب العامل اجر من نوع معين ومارس عمله واداه على احسن وجه، القانون بيقول ان رب العمل لازم يعطي العامل انه اجر اللي طلب العامل ولا اللي ببال العمل اللي طلب العامل، يلي طلب العامل. القوانين الدنيوية كلها هيك بتقول. فإذا كان واحد غير مؤمن بيوم القيامة، غير مؤمن بالجنة والنار، غير مؤمن أنه بعد الموت في حياة تانية، ويعمل ويقدم منافع للمجتمعات، بنقول أنت يعني شو أملك من وراء ذلك؟ بتحب تدخل الجنة؟ بيضحك علينا. شو رأيك إذا الله أكرمك بالجنة؟ بيضحك علينا ولا لا؟ طبعا أنا أتحدث عن من لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالجنة والنار، لا يؤمن بالملائكة والقرآن، ولو كان عنده تصور عن إيمان بالله عز وجل. طيب بأنه قانون وشرعة بدي